شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين، على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس عن فرقة الخوارج، ومعها فرقة المعتزلة الذين تبعوا الخوارج في خلود عصاة المؤمنين في النار، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وكيف ردوا على الخوارج احتجاجهم في هذه المسائل. وأما الفرقة الثانية التي تدور عليها أصول البدع، فهم الشيعة الروافض، وهم طوائف وفرق كثيرة جدا. وأول من ابتدع بدعتهم عبد الله بن سبأ الخبيث، الذي دخل في دين الإسلام نفاقا ليطعن في هذا الدين وليخرب عقائد المسلمين. وكان قد ادعى الإلهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لعلي رضي الله عنه: أنت إلهنا. ولما خرج علي رضي الله عنه لصلاة الصبح سجدوا له والعياذ بالله، فقال: ويحكم، ما تصنعون؟ قالوا: أنت إلهنا. قال: ارجعوا. قالوا: لا نرجع. فخد لهم أخاديد، وكل من لم يرجع أمر بإلقائه في هذا الأخدود، وأوقد في هذه الأخاديد نارا. أمر بذلك مولاه وخادمه قنبر، وأنشد في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقيل أن عبد الله بن سبأ هرب وفر من هذا الإحراق، ودخل في بعض المدن ولا يدرى، وانقطع أثره بعد ذلك، وقيل أحرقه في النار، والعلم عند الله عز وجل. الشاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق هؤلاء كلهم. وكانت أول فتنتهم حينما وقع النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما ذهب علي رضي الله عنه إلى الكوفة، تشيع له أهل الكوفة، تشيعوا له أي مالوا جهته وصاروا معه وناصروه، فكان هذا أول تسميتهم بالشيعة، فكان هذا أول تسميتهم باسم الشيعة. ثم بعد ذلك ظهر المؤلهة الذين ألهوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم فرقة السبئية من فرقة الشيعة، وحرقهم علي رضي الله عنه كما سبق قبل قليل. وأيضا منشأ ضلال هؤلاء الشيعة أنهم نظروا إلى جانب من النصوص فأعملوها، وتركوا جانبا من النصوص فعطلوها. نظروا إلى نصوص، إلى النصوص التي مدحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثنت عليه وبينت فضله فاعتمدوها، وجعلوا هذه النصوص قاضية على غيرها، فاحتجوا بحديث علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقالوا، أي هؤلاء الشيعة قالوا: كان علي رضي الله عنه أولى بالإمامة، كان علي رضي الله عنه أولى بالإمامة. ثم اختلفوا بعد ذلك إلى فرق، فمنهم من قال: علي رضي الله عنه أولى بالإمامة، وكفروا الشيخين أبي بكر وعمر لأنهما نازع علي بن أبي طالب في حقه، ثم كفروا علي بن أبي طالب لأنه تنازل عن حقه. هذه فرقة من فرق الشيعة. فرقة أخرى: كفروا الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ولم يكفروا علي رضي الله عنه، قالوا لأنه كان مكره. هذه فرقة ثانية من فرق الشيعة. فرقة ثالثة من فرق الشيعة لم يكفروا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لم يكفروا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن قالوا كان علي رضي الله عنه أولى بالإمامة منهما، كان علي رضي الله عنه أولى بالإمامة منهما. وينسب هذا المذهب إلى زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الفرقة التي تسمى بالزيدية، وهم موجودون في اليمن بكثرة. ثم نشأت من هؤلاء الفرقة فرقة أخرى، جاءوا إلى زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فقالوا له تبرأ من الشيخين، قالوا لزيد ابن علي ابن الحسين ابن علي تبرأ من الشيخين. فقال وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أتبرأ منهما؟ فرفضوه، رفضوا من؟ زيد، فسموا بالرافضة، رفضوا زيد ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وكفروه، فسموا عند ذلك بالرافضة. وانشقت منهم فرقة الإمامية الاثنى عشرية الذين قالوا الأئمة اثني عشر كلهم من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابتداء بعلي والحسن والحسين وزيد وغيرهم، ثم ذكروا اثني عشر إماما معصوما، قالوا فهؤلاء هم الأولى بالإمامة، ومن نازعهم في إمامتهم كفر، وإن تنازع هؤلاء فيما بينهم في الإمامة فمن تغلب منهم بسيفه فهو الإمام. قالوا هؤلاء الأئمة فيما بينهم إذا تنازعوا فيما بينهم في الإمام بالإمامة، القوي هو الإمام، الذي يتغلب بسيفه هو الإمام عندهم. ثم بعد ذلك استحدثوا من العقائد الكفرية والفاسدة ما يستحي الإنسان من ذكر بعضها، وكما قال شريك بن عبد الله وحسبك بالرافضة خبثا، قال وحسبك بالرافضة خبثا، فهم أخبث أو من أخبث خلق الله عز وجل. وفيهم كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه منهج السنة النبوية، يرد على عقائد الشيعة والرافضة ويبين مخالفتهم لصريح المنقول وصريح المعقول، فهم كذبوا بالكتاب وكذبوا بالسنة وأتوا بما ترفضه العقول جملة وتفصيلا. وآخرهم أي المتأخرين منهم جمعوا سوءات الفرق كلها، فجمعوا جبرا وجمعوا خارجية وتكفيرا وجمعوا نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى باعتقادهم عقيدة البداءة، أي أن الله عز وجل يبدو له في خلقه ما لم يكن يعلمه من قبل، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأدخلوا في ذلك الكذب واستحلوه، فصاروا يكذبون على جعفر ابن محمد، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون أحاديث كثيرة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منها بريء صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم ظهرت منهم فرقة أخرى لم تكن موجودة في الفرق الأولى، نشأت بعد هذه الفرق ونشأت بعد القرون المفضلة، فرقة من فرق الشيعة قالوا أن جبريل عليه السلام خان الأمانة والعياذ بالله، بدلا من أن يعطيها لعلي بن أبي طالب أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه فرقة أخرى أعظم كفرا وأشد ضلالا وانحرافا وخروجا عن ملة الإسلام، قالوا جبريل خان الأمانة، فأين رب العالمين عن خيانة جبريل؟ هم في الحقيقة لم يعيبوا جبريل فقط، بل هم قبل ذلك عابوا رب العالمين الذي سكت بزعمهم على خيانة جبريل لهذه الأمانة العظيمة التي هي أمانة الوحي، والتي هي من أكبر الأمانات التي ائتمن الله تبارك وتعالى عليها عباده وأنبياءه ورسله. بل وكيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أمانة حدثت فيها خيانة، وكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أمرا هو لغيره، ليس حقا له وإنما حقا لغيره، بل وكيف لمن زعموا أنه أشجع الشجعان، وهو كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشجع الشجعان وأفرس الفرسان، كيف له أن يسكت عن حقه يغتصب منه؟ فهم في الحقيقة أرادوا أن يعظموا علي بن أبي طالب فأهانوه، وأرادوا أن ينسبوا إليه الشجاعة فأظهروه بمظهر الذل، وكذلك نسبوه إلى الذل حينما قالوا أنه سكت على اغتصاب الشيخين أبي بكر وعمر للخلافة، قالوا أبو بكر وعمر اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا علي رضي الله عنه سكت ووافقهما على ذلك خوفا منهما، فهل هذا موقف الشجعان؟ كلا، إلى غير ذلك مما أحدثه هؤلاء الشيعة الروافض في دين الله تبارك وتعالى من الخبث العظيم. ومن عقائدهم أنهم قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كفروا إلا سبعة، جميع الصحابة عند الشيعة الروافض كفار إلا سبعة. من هم هؤلاء السبعة؟ هؤلاء السبعة الذين ناصروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقية الصحابة كلهم كفروا. وأعظم الصحابة عندهم كفرا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأشد الصحابة عندهم بغضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبب بغضهم لعمر رضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أحرق أكبادهم بفتح فارس، أحرق أكبادهم بفتح فارس، فإنه رضي الله عنه في عهده فتحت فارس وهو الذي أمر بذلك وأرسل الجيش لذلك وجيش الجيش لهذا الأمر العظيم وأرسل للجيش المدد، فأحرق أكبادهم بهذا الأمر، ولهذا كان قاتله رجل منهم وهو أبو لؤلؤة المجوسي، شيعي خبيث وأصله مجوسي من بلاد فارس، ودخل في الإسلام ليطعن في دين الله عز وجل كما فعل من جاء بعده وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. وكل هذا الخبث اقتبسوه من بولس اليهودي الذي دخل في دين النصرانية فحرفها وزعم لهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب، وزعم لهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واحتج الشيعة الروافض بأن علي رضي الله عنه أولى بالإمامة بالحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد، قالوا فهذا نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لسبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب على المدينة، فقال المنافقون كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه علي بن أبي طالب، فخرج علي رضي الله عنه لما سمع هذه المقالة حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وأخبره بمقالة المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وهذه المنزلة ليست خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عام فتح مكة من عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فعلى هذا أيضا عبد الله ابن أم مكتوم بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، واستخلف غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن من سنته صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج في مسير إلا استخلف على المدينة رجلا من أصحابه، فكل هؤلاء بمنزلة علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستخلاف، يشتركون معه في أمر الاستخلاف. وإلا فإن كان هناك نص في أمر الخلافة لهو لكان أصرح ما يكون في أبي بكر رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولهذا قال طائفة من أهل السنة والجماعة إن خلافة أبي بكر كانت بالنص، واحتجوا بهذا الخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه من بعده. وسواء كانت بالنص أو كانت بالإجماع فإن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لا مطعن فيها عند أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن الصحابة أجمعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يتخلف منهم إلا علي رضي الله عنه تأخر 6 أشهر ثم جاء وبايع أبا بكر رضي الله عنه في المسجد على ملأ من الناس ومرأة ومسمع. وسبب تأخر علي بن أبي طالب عن مبايعة أبي بكر ليس لأنه نازعه في الخلافة، وإنما بسبب الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر روى لهم بذلك خبرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث. فكان علي رضي الله عنه يريد أن يقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد من علي رضي الله عنه، ثم لما استبان له الأمر جاء وبايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذه الفرقة نشأت في آخر عهد الخلفاء الراشدين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هي وفرقة الخوارج. ثم بعد ذلك نشأت في أواخر عهد الصحابة طائفتان، وهما المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية. نشأت هاتان الفرقتان في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد أبي ابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة الذين تأخر موتهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ظهرت فرقة القدرية بشقيها، ولفظة القدرية إذا أطلقت قصد بها الجبرية والقدرية الذين نفوا القدر، وإن كانت هي في الأصل أطلقت على نفاة القدر، لكنها عند الإطلاق الآن عند أهل العلم يقصد بها هؤلاء وهؤلاء، يقصد بها هؤلاء وهؤلاء. منشأ أيضا ضلال القدرية بشقيها أنهم نظروا إلى جانب من النصوص فأعملوها، وإلى جانب من النصوص فأبطلوها، فلم يؤمنوا بالكتاب كله ولا أخذوا الدين كله، وإنما أخذوا بعض الدين وآمنوا ببعض الدين ورفضوا وردوا جانبا آخر من دين الله عز وجل، وهذا يخالف التسليم والاستسلام والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. وأول من ابتدع بدعة القدر قيل رجل اسمه سوسن مجوسي، وعنه أخذها معبد الجهني، وعنه أخذ هذه البدعة معبد الجهني. وقيل بل أول من قال بهذه البدعة هو معبد الجهني بالبصرة. ويدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال: خرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وكان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني ظننت أن حميد سيوكل مهمة الكلام إلي أنا. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يتقفرون العلم أي يتتبعون العلم، ومسائله، وقيل يتقفرون يتعمقون فيما لا داعي له. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. أنف أي مستأنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. قالوا أن الله تبارك وتعالى أمر العباد بطاعته وهو لا يدري من الذي يطيعه ومن الذي يعصيه، والعياذ بالله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وذكر حديث جبريل الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فاحتج عبد الله بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. وهؤلاء كذبوا بالقضاء والقدر، هؤلاء كذبوا بالقضاء والقدر، وهم طائفتان، هؤلاء قدرية طائفتان. الأولى غلاة القدرية، غلاة القدرية الذين نفوا عن الله عز وجل صفة العلم، ونفوا عن الله تبارك وتعالى أنه خلق أفعال العباد، هؤلاء غلاة القدرية. قالوا: الله عز وجل لا يعلم شيئا لم يحدث، يعلم بالأشياء بعد حدوثها، هذا أصلهم الأول. أصلهم الثاني قالوا: إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد. من الذي خلق أفعال العباد؟ قالوا: أفعال العباد مقدورة لهم. ما معنى مقدورة لهم؟ أي أن الإنسان يخلق فعله، أي أن الإنسان يخلق فعله. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأثبت القدرية خالقين، أثبت القدرية كم؟ خالقين. الله تعالى خلق الخلق، هذا الخالق الأول، والثاني المخلوق يخلق فعله، فأثبتوا كم؟ خالقين. مع أنهم في الأصل يقولون لا خالق إلا الله، لكنهم عمليا أثبتوا خالقين والعياذ بالله، لأنهم حينما يقولون العبد خلق فعله أثبتوا خالقا آخر غير الله عز وجل. وتعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله تعالى هو الخالق وحده. وخالفوا بذلك حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى كفار قريش لم ينازعوا في صفة الخلق، لم ينازعوا في صفة الخلق، ولكن القدرية نازعوا في هذه الصفة. قالوا: أفعال العباد لم يخلقها رب العالمين، وإنما خلقها العبد نفسه. لماذا يقول القدرية كل هذا الكلام؟ القدرية أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، أرادوا أن ينزهوا وأن يعظموا الله تبارك وتعالى. يعظموه من ماذا وينزهوه من ماذا؟ أرادوا أن يعظموا الله تعالى وأن ينزهوه عن الظلم، أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الظلم. قالوا غلاة القدرية، قالوا: إذا كان الله تعالى قد علم بما يفعله العباد وقضى على الكافر بكفره وعلى المؤمن بإيمانه وعلى العاصي بعصيانه وعلى المطيع بطاعته، فمعنى هذا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر وحال بيننا وبين امتثالها، ونهانا عن نواهي وأمرنا وأجبرنا على الوقوع فيها، ورزقنا ما حرم علينا. هذا قول من؟ القدرية. أرادوا أن ينزه الله عن هذا، أرادوا أن يقول الله تعالى ليس بظلام، وهذا حق. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. نظروا إلى هذه النصوص التي تنفي عن الله عز وجل الظلم، وحديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. نظروا إلى هذه النصوص، قالوا إذا كانت هذه النصوص تنفي عن الله عز وجل الظلم، فإن عين الظلم أن يقضي الله تعالى على فرعون بالكفر، وعين الظلم أن يقضي الله عز وجل على أبا لهب بالشرك، وعين الظلم أن يقضي الله عز وجل على الزاني بالزنا. قضاه الله تعالى أم لم يقضه؟ هم يقولون لم يقضه، هم يقولون لم يقضه، يقولون الله تبارك وتعالى لا يعلم شيئا ولم يكتب شيئا. فهم أنكروا أمران هنا، أنكروا صفة العلم لله تبارك وتعالى، ثم أنكروا كتابة الله تعالى للمقادير. أنكروا صفة العلم لله عز وجل، وأنكروا كتابة الله عز وجل للمقادير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه، خلق الخلق وعلم ما يعملون وكتب ذلك في كتابه. الله تعالى خلق الخلق وعلم ما يعملون وكتب ذلك في كتابه. القدرية يقولون لم يعلم ولم يكتب، يقولون لم يعلم ولم يكتب. يقصدون بذلك نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى كما سبق. فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فحكموا عليه بالجهل، لأنهم حينما يقولون الله لا يعلم، من هو الذي لا يعلم؟ الجاهل من عالم؟ الجاهل. فهم حينما يقولون الله تعالى لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها نسبوه إلى الجهل والعياذ بالله، وحينما يقولون أنه لم يكتب نسبوه إلى العجز، نسبوه إلى العجز. فهم أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن الظلم فنسبوه إلى ما هو أقبح من الظلم، نسبوه إلى ما هو أقبح من الظلم. أيهما أقبح؟ أن يكون الرجل جاهلا أو أن يكون عالما وظالما؟ أيهما أقبح؟ الجهل، الظلم أن يكون ظالما أم أن يكون أو أن يكون عالما وظالما؟ عفوا، أيهما أقبح؟ أن يكون ظالما، أن يكون ظالما ويظلم بعلم، أن يكون ظالما ويظلم بعلم، أم أن يكون جاهلا ويقع الظلم في ملكه وهو لا يعلم؟ هذا الثاني أعظم وأشد، هذا الثاني أعظم وأشد وأطم، أن ينسب إلى الجهل وأن يقع الظلم في ملكه وهو لا يدري، هذا أقبح. وهذا هو الذي نسبوه إلى الله تعالى، نسبوا إلى الله عز وجل الجهل، وأنه يقع الظلم في ملكه من غير أن يعلم عنه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم جاءت فرقة أخرى من فرق القدرية، وهي الطائفة الثانية من القدرية، فأثبتوا لله عز وجل العلم، ودخل في هذا جماعة من العلماء والعباد ممن كانوا في الزمان الأول، تأثروا ببدعة القدرية في جانب أفعال العباد لا في جانب العلم. هؤلاء أثبتوا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وأثبتوا أن الله تعالى كتب المقادير، أثبتوا أن الله تعالى عليم، وأنه يعلم بالأشياء قبل وقوعها، وأثبتوا أن الله تعالى كتب المقادير، ولكن وافقوا الطائفة الأولى من القدرية في أمر أفعال العباد. والمذهب الأول من مذاهب القدرية قد انقرض كما قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، انقرض هذا المذهب وانتهى، لم يعد هناك أحد ينازع في صفة العلم إلا الرافضة، إلا الرافضة كما سبق معنا الذين يؤمنون بعقيدة البداءة كما ذكرنا قبل قليل. أما القدرية فانقرض المذهب القائل بأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، وانقرض المذهب القائل بأن الله لم يكتب المقادير، وجاء القدرية الآخرون الذين نازعوا في خلق الله تعالى لأفعال العباد. لماذا نازعوا في هذا الأمر؟ قالوا إذا كان الله تعالى خلق أفعال العباد من خير وشر وإيمان وكفر، هذه أفعال العباد، العبد هو الذي يكفر وهو الذي يؤمن، والعبد هو الذي يتقي وهو الذي يفتر. قالوا إذا كان الله تعالى خلق أفعال العباد فإن الخلق لا يكون إلا بإرادة، فإن الخلق لا يكون إلا بإرادة، أي أن الله تعالى أراد كفر الكافر. إذا كان الله خلق كفر الكافر فمعناه أن الله أراد كفر الكافر، وإذا كان الله تعالى خلق فعل العبد فمعناه أن الله تعالى أراد زنا الزاني والعياذ بالله. قالوا وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. لماذا ممتنع؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نؤمن، وأراد منا أن ندع المحرمات. قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن ما الذي أراده الله عز وجل من عباده؟ أراد منهم الإيمان، ولم يريد منهم اتباع الشهوات. قال الله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله تعالى أراد من العباد الإيمان ولا يريد منهم الكفران، أراد منهم الطاعة ولم يريد منهم المعصية، أراد منهم اتباع السنة ولم يريد منهم البدعة. قالوا فلهذا نقول الله تعالى لم يخلق أفعال العباد حتى لا ننسب إلى الله تبارك وتعالى إرادة الكفر والشر. واستدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. قال الشر ليس إليك أي أن الله لم يخلق الشر. طب من الذي خلق الشر إذن؟ خالق آخر. الشر هذا إما أن يكون إله، إما أن يكون إله، لأن الذي ليس بمخلوق من هو؟ الإله. الذي ليس بمخلوق هو الإله. الشر هذا إما أن يكون إله وهم لا يقولون بذلك، وإما أن يكون مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق، وهم يقولون الله تعالى لم يخلق الشر. إذن من الذي خلق الشر؟ خالق آخر. فأثبتوا إذن كم من خالق؟ أثبتوا خالقين والعياذ بالله، وهم لا يقولون بخالقين، لكنهم في الحقيقة كما تقدم قبل قليل عمليا يقولون هناك خالقان والعياذ بالله. أيضا سبب ضلالهم أنهم نظروا إلى جانب من النصوص فأعملوها، نظروا إلى الجانب التي فيها إرادة الله تعالى إيمان المؤمنين فاعتمدوا هذه النصوص وقالوا الله تعالى، وقالوا الله عز وجل لم يرد الكفر أصلا لا كونا ولا شرعا، وبناء على ذلك كفر الكافر يقع عندهم بغير إرادة الله عز وجل، وكفر الكافر ليس من خلق الله تعالى. فنتج من ذلك نتيجتين خبيثتين باطلتين. أولاهما أن إرادة المخلوق أقوى من إرادة الخالق، أولى هاتين النتيجتين الخبيثتين أن إرادة المخلوق أقوى من إرادة الخالق، لأن الله عز وجل أراد له الإيمان والمخلوق أراد الكفر، فأيهما التي غلبت عند القدرية؟ غلبت إرادة المخلوق على إرادة الخالق، فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى العجز، هذه النتيجة الأولى الخبيثة. ولهذا قيل أن رجلا جاء إلى الجهم بن صفوان وهم في حلقة، فتوسم في الجهم الخير، فقال إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فرفع الجهم يديه إلى السماء وقال اللهم إن ناقته قد سرقت وإنك لم تريد أن تسرق ولكنها سرقت فردها علي. فقال هذا الرجل ليس بمسلم، هذا الرجل ليس بمسلم. فقال الرجل للجهم فلا تدعو الله لي، لا تدعو الله لي. قال لماذا؟ قال أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن يردها فلا ترد. معي يا أخوان؟ فكان هذا أعقل، كان هذا الغير مسلم يقال مجوسي هذا الرجل ويقال يهودي، كان هذا الرجل اليهودي أو المجوسي أعقل من الجهم. قال أخاف أن كما أنه أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد أن لا يردها فلا ترد. فتأمل إلى النتيجة الخبيثة من مقدمتهم الباطلة، كيف آل الأمر إلى هذا الأمر الخطير وإلى هذا القول الباطل وإلى هذه الإهانة لرب العالمين والعياذ بالله. هذا ليس بتعظيم لله عز وجل، هم أرادوا أن يعظموا لكنهم في الحقيقة لم يعظموا الله تبارك وتعالى، بل نسبوا إلى الله تعالى ما لا يقبله الواحد لنفسه. قلنا القدرية إذا أطلقت قصد بها هؤلاء وقصد بهم الجبرية. في مقابل هؤلاء القدرية الذين نفوا القدر ونفوا أن الله تعالى خلق أفعال العباد، نشأت طائفة أخرى كردة فعل أو كردة فعل لقول القدرية، لأن قول القدرية لا تقبله العقول. كيف تقول للناس أن الله تعالى لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها؟ هذا لا تقبله عقول أهل الإيمان الذين آمنوا واستسلموا وسلموا لشرع الله تعالى وقرأوا القرآن وقرأوا أن من أسماء الله تعالى العليم، وأثنى الله تعالى على نفسه بالعلم وقال إن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض. نشأت طائفة الجبرية كردة فعل لكلام القدرية، فقالوا نحن نؤمن بالقدر وأن الله تبارك وتعالى عليم، وأن الله تبارك وتعالى كتب المقادير، وأن الله تبارك وتعالى أراد من المؤمن الإيمان وأراد من الكفر الكفران، فنحن مجبورون، نحن مجبورون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهؤلاء كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كما قال ابن القيم رحمه الله، كالمنتقل من زاوية من النار إلى زاوية أخرى. ما فعلوا شيئا الجبرية، ما صنعوا شيئا، فروا من القدرية فوقعوا في الجبرية. قالوا العبد مجبور، العبد مجبور، كفر الكافر بإرادة الله وعصيان العاصي بإرادة الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قال الله تعالى عن نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. من الذي أراد أن يغويهم؟ المخلوق من الله عز وجل. عند الجبرية يقولون الله تبارك وتعالى قال يريد أن يغويكم، واحتجوا أيضا بآية الأنعام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قالوا فالله عز وجل هو الذي يضل وهو الذي يهدي، واحتجوا بقول الله عز وجل والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالله تعالى هو الهادي وهو الذي يضل من شاء من عباده. قال فالعبد مجبور، العبد مع قدر الله عز وجل مجبور، العبد مع القدر كالرجفان الذي يرتجف بلا إرادة. قال ابن القيم رحمه الله والعبد عندهم ليس بفاعل، والعبد ليس والعبد عندهم ليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان، بل فعله كتحرك الرجفان. قال لهم أهل العلم إذا كان العبد مجبور وفرعون كفر بإرادة الله وأن فرعون حقق مراد الله وأبو لهب حقق مراد الله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق مراد الله بالإيمان وكما أن أبا بكر حقق مراد الله بالإيمان، إذا كان هؤلاء كلهم مجبورون وإذا كان هؤلاء كلهم مجبورين فما الحكمة من خلق الخلق؟ ما الحكمة؟ قالوا ليس لله حكمة، والعياذ بالله، قالوا ليس لله حكمة، خلق الله تعالى الخلق فقط لمشيئة مطلقة لا حكمة من ورائها، ليس هناك حكمة. وقالوا ليس هناك حكمة لأمر آخر، قالوا لأن الحكمة مؤثرة، الحكمة مؤثرة، فإذا كان الله خلق الخلق لحكمة فمعناه أن الحكمة أثرت في مراد الله من خلقه. معي؟ قالوا والله عز وجل منزه عن أن يؤثر عليه شيء، قالوا الله عز وجل منزه عن المؤثرات أن يؤثر عليه شيء من الخلق. قال ابن القيم رحمه الله قالوا وما له من حكمة هي غاية للخلق والإتقان، قالوا وما له من حكمة هي غاية للخلق والإتقان، أي خلق الخلق لمطلق الإتقان فقط ليس له في ذلك حكمة والعياذ بالله. رد عليهم أهل السنة والجماعة، ردوا على هؤلاء وهؤلاء، والمتأمل في حال الطائفتين يظهر له جليا أن كل طائفة لديها جزء من الحق. القدرية لديهم جزء من الحق وهو ماذا؟ أن الله ليس بظلام للعبيد. والجهمية لديهم جزء من الحق وهو أن الله تعالى عليم وأنه كتب المقادير. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ما نفته كل طائفة، أهل السنة والجماعة أثبتوا ما نفته كل طائفة وأثبتوا ما عند كل طائفة من الطائفتين من الحق. فقال أهل السنة والجماعة الله تبارك وتعالى عليم، هذه أول مرتبة أثبتوها في باب القدر، أن الله تبارك وتعالى عليم وعلمه سبحانه وتعالى نافذ وتام، وأنه يعلم بالأشياء قبل وقوعها ويقع حتى الذي لم يكن أو حتى الذي لا يكون الله تعالى يعلم كيف يكون. قال الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هل يردونهم إلى الدنيا بعد أن يموتوا؟ لا يردون، هم لا يردون لأن الله قضى أنهم لا يردون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا يرد في هذه الدنيا، لا يرد. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله عز وجل الأمر الذي لا يكون، لو كان كيف يكون؟ وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نقصان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير ما إعلانه، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير ما إعلانه، بل يستوي في علمه القاصي مع الداني وذو الإصرار والإعلان. السر والعلانية عند الله تعالى سواء، السر عند والعلانية عند الله سواء، والبعيد والقريب عند الله عز وجل سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلهم عند الله تبارك وتعالى في منزلة واحدة من حيث العلم، من حيث كمال العلم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، كما أنه يرى كل شيء، وكما أنه يسمع كل شيء، وكما أنه على كل شيء قدير، فإنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم أثبت أهل السنة والجماعة كتابة الله عز وجل للمقادير، فإن أدلة الكتاب والسنة دلت بما لا يدع مجالا للشك أن الله تبارك وتعالى قدر كتب مقادير الخلائق. من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم: إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن ذلك قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت علم الله تبارك وتعالى وكتابته للمقادير. ثالثا، أثبت أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعال العباد، والدليل قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. أنت مخلوق، وعملك من خير وشر أيضا مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء، وشيء هنا نكرة تفيد العموم في سياق الإثبات. الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه رب العالمين، لا يوجد شيء في هذا الكون لم يخلقه الله تبارك وتعالى، وليس في هذا الكون إلا مخلوق وخالق. هل هناك أمر ثالث؟ لا يوجد، ليس إلا مخلوق وخالق، فالخالق ليس بمخلوق والمخلوق ليس بخالق. الله عز وجل خلق كل شيء، وكل ما عداه من العباد وأفعالهم وآثارهم مخلوقة خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الرابع مما أثبته أهل السنة والجماعة أن للعبد فعل واختيار، أن للعبد فعل واختيار، وأن الإرادة إرادتان، وأن المشيئة مشيئتان. الأولى الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، والثانية الإرادة الشرعية. من أين جاءوا بهذا التقسيم؟ جاءوا بهذا التقسيم باستقراء آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يضربوا الآيات القرآنية بعضها ببعض، وحتى لا يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، وحتى لا يؤمنوا ببعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفروا ببعض. نظروا فوجدوا أن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية قدرية وتسمى بالمشيئة العامة، وهي إرادة الله عز وجل لكل ما يقع في الكون من خير ومن شر، هذه إرادة كونية. كفر فرعون أراده الله تعالى كونا، وكفر إبليس أراده الله عز وجل كونا، أراده الله عز وجل كونا، أي هذا أمر قدري أراده الله تبارك وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب فيما رواه مسلم: والشر ليس إليك، قال أهل العلم: والشر ليس إليك بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر لذات الشر، لم يخلق الشر لذات الشر، وإنما خلق الشر لحكمة الابتلاء، لحكمة الابتلاء. وقيل: الشر ليس إليك، أي أن الله لا يحب الشر، الله عز وجل لا يحب الشر، وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. لماذا إذن خلق الله الإيمان والكفر وخلق الخير والشر؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الخير والشر والإيمان والكفر ليبتلي عباده، ليبتلي عباده، ليعلم من المؤمن الذي يتبع أمره ويطيعه ويطيع شرعه فيدخله جنته، ومن العاصي الذي يخالف أمره ويعصيه في شرعه فيدخله النار. ولهذا لو كان الناس، لو أراد الله عز وجل أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، هل يعجزه ذلك؟ كلا. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوهم فيما آتاهم. ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أيضا كلهم كفار، ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله: لو جعل الله تعالى العباد كلهم مؤمنين، لو جعل الله عز وجل العباد كلهم مؤمنين لا انتفت حكمته من خلق النار. لمن خلق النار إذن؟ لمن خلق النار إذا كان العباد كلهم سيؤمنون أو كلهم على الإيمان ولا يوجد ولا كافر؟ قال ابن القيم: لتعطلت دار الجزاء الثاني، لتعطلت النار ولما صار لها أهل، وقد وعدها الله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من هم هؤلاء الجنة والناس الذين سيملأ بهم النار؟ يملأهم من المؤمنين؟ هل هذا عدله؟ هل عدله سبحانه وتعالى أن يدخل الذين أطاعوه وامتثلوا أمره أن يدخلهم النار؟ كلا، هذا ليس بعدله سبحانه وتعالى، بل هذا هو الظلم الذي نزه نفسه عنه، وهذا لا يكون أبدا. أصلا إذا لم يوجد كفار ومؤمنون، هل يتحقق المقصود الشرعي من الجهاد؟ هو لا شك أن الكافر سيقاتل المؤمن والمؤمن سيقاتل الكافر، فبوجود المؤمن والكافر تتحقق حكمة الله عز وجل من مشروعية الجهاد. تخيل إذا كان كل كافر يجعله الله تعالى مؤمن، أين الجهاد في سبيل الله؟ ومن الذي يجاهد؟ وأين فضل الشهيد؟ من أين سيسقط شهداء في هذه الحالة؟ إلى غير ذلك من الأمور. إذن ما بد أن يكون في الخلق مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي عطاء غير مقطوع. إذن وجود الكفر والإيمان يحقق هو حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه، هو حكمة الله عز وجل في خلقه. خلق الكفر والإيمان ليبتلي عباده، فتظهر ولاية الولي وتظهر عداوة الكافر والفاجر، وتظهر حكمته عز وجل في خلق الجنة فيكرم بها أولياءه، وتظهر حكمته عز وجل في خلق النار فيعذب فيها الذين خالفوا أمره وعصوه سبحانه وتعالى. إذن خلق الله تعالى للكفر وللشر لحكمة أم ليس لحكمة؟ لحكمة. ولهذا قلنا: أراد الله تعالى وجود الكفر والشر كونا وقدرا، هذه الإرادة الأولى، الإرادة الكونية القدرية. إيمان كفر فرعون كان بإرادة الله عز وجل، كما أن كفر المشركين أيضا كان بإرادة الله عز وجل، ولكن بإرادته الكونية القدرية، بإرادته الكونية القدرية. الإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية وتسمى بالإرادة الخاصة، وهي كل ما أراده الله عز وجل من عباده شرعا. ما معنى أراده شرعا؟ أي هي كل ما شرع الله عز وجل لعباده فعله أو شرع لعباده تركه، هذه تسمى بالإرادة الشرعية، وهي الإرادة التي تستلزم الرضا والمحبة. كل شيء أراده الله عز وجل شرعا فإنه يحبه ويرضى به، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى أم لا يريد؟ لا يرضى ولا يريد ذلك إرادة شرعية، لا يريد الكفر إرادة شرعية، إنما أراد الكفر إرادة كونية، أما شرعا لا يريد الكفر سبحانه وتعالى، لا يريد الكفر ولا يرضى به. لا يرضى به شرعا أم قدرا؟ شرعا. ولا يحب الكفر، ولهذا قال: وإن تشكروا يرضه لكم. ولهذا قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين. وقال: والله لا يحب إن والله لا يحب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذه محبة الله عز وجل، يحب الذين أطاعوه ولا يحب الذين عصوه. فكفر الكافر وكفر فرعون وكفر إبليس وكفر هامان وكفر قارون وكفر أبو لهب وكفر أبي لهب وكفر أبي جهل وغيره وغيرهم لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى به، ولكنه أراده، وليس في هذا تناقض. كيف يحب شيئا ويقع بخلاف ما يحبه؟ أو كيف يقع في كونه شيئا أراده ولا يحبه؟ نقول: هذا الأمر ليس فيه أدنى تناقض، لأن ما لا يحبه الله عز وجل مما يقع في كونه بإرادته لا يحبه في ذاته، لا يحب الكفر في ذاته، لكنه أحب ابتلاء عباده. معي يا إخوان؟ أحب ابتلاء عباده، ومحبته لابتلاء عباده اقتضت أن يوجد الكفر والشر ليتحقق ما يحبه من ابتلائهم. معي؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن تتحقق غاية الابتلاء، وهي غاية يريدها الله عز وجل، وأحب أن يبتلي عباده لتظهر ولاية المؤمنين وليظهر كفر الكافرين. هذا من ناحية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أراد الله عز وجل وقوع الكفر مع أن الله لا يحب الكفر، وكيف يقع في كونه ما لا يحبه ولكنه يريده في نفس الوقت؟ نقول أن هذا أمر متصور حتى في حق المخلوقين. كيف هذا؟ قتال الأعداء، قتال الأعداء، هل تحبون قتال الأعداء وإزهاق الأنفس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. متفق عليه، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. ومع ذلك إذا دهم العدو بلد أو إذا جعل الله عز وجل للمسلمين القوة والمنع والغلبة خرجوا لطلب العدو في ديارهم مع أنهم لا يحبون أن تنفق أنفسهم، لكنهم يخرجون تحقيقا لمراد الله عز وجل، تحقيقا لمراد الله تبارك وتعالى، ويخرجون لنشر دين الإسلام وليكون الدين كله لله. وأقرب من هذا المثل أقرب من هذا المثل في الأذهان مثل آخر، وهو الأب هل يحب أبناءه أم لا يحبهم؟ يحبهم. فإذا وقع الابن في خطأ هل يضربه أم لا يضربه؟ يضربه. هل يتألم الابن أم لا يتألم؟ يتألم. يبكي أم لا يبكي؟ هل يحب الأب تألم ابنه وبكاءه؟ هل أراد ذلك؟ هل أراد ذلك؟ أراده. أراد أن يؤلمه أم لم يرد أن يؤلمه؟ لماذا أراد أن يؤلمه؟ يتأدب. ليس كذلك؟ أراد أن يضرب ابنه وهو يعلم أن ابنه سيتألم ويعلم أن ابنه سيبكي وأن دموعه ستنزل، لكنه أراد ذلك لغاية أكبر من مجرد الألم والبكاء، وهو أن يصبح رجلا مؤدبا. أمر آخر، مثل آخر قريب من الأذهان، الدواء المر. الدواء المر شديد المرارة، إذا أعطاك الدواء الطبيب دواء وقال لك هذا الدواء فيه شفاء لهذا الداء، فهل ستأخذ الدواء أم لن تأخذه؟ ستتعاطى هذا الدواء بإرادتك أم بغير إرادتك؟ بإرادتك. هل أنت تحب هذا الدواء المر؟ لا تحبه. إذن أنت تفعل بإرادتك شيئا لا تحبه، أنت تفعل بإرادتك شيئا لا تحبه. هل هذا الأمر متصور عقلا أم غير متصور؟ متصور. هل هناك تناقض في هذا؟ ليس هناك تناقض في هذا، لأنك حينما تتعاطى هذا الدواء المر، هل تتعاطى الدواء المر لذات مرارة الدواء أم لما يتحقق من تعاطي هذا الدواء المر من الشفاء والصحة والعافية؟ نعم، لأجل هذه الغاية الأعظم. ولله تعالى المثل الأعلى، لما خلق الإيمان والكفر وخلق الخير والشر لم يخلق الكفر لذات الكفر، ولا خلق الشر لذات الشر، ولا أراد الكفر لذات الكفر، ولا أراد الشر لذات الشر، وإنما أراد ذلك لغاية أعظم، ألا وهي إرادة الابتلاء، إرادة الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. نرجع مرة أخرى إلى أمر المقادير، نرجع مرة أخرى إلى أمر كتابة المقادير التي احتج بها من الجبرية. نحن الآن رددنا على القدرية، رددنا على القدرية الذين قالوا أن الله عز وجل لا يظلم العباد ولهذا لم يقدر المقادير ولهذا لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. نرجع فنرد على الجبرية الذين قالوا نحن مجبورون، إذا كان الله قدر علي أن أحفظ القرآن فهل يمكن أن لا أحفظه؟ لا يمكن، لا بد أن تحفظ القرآن ما دام أن الله قدر ذلك وقضاه وكتبه. إذا قدر الله عز وجل على فرعون الكفر، هل يمكن أن يكون فرعون بعد ذلك وليا من أولياء الله المتقين؟ لا يمكن، لأن الله قضى ذلك وقدره. الجبرية قالوا هذا ليس بظلم، قالوا نحن مجبورون، قالوا نحن، قالوا المؤمن والكافر كلاهما ممتثلان لأمر الله عز وجل. الجبرية يقولون المؤمن والكافر كلاهما ممتثلان لأمر الله، فالمؤمن امتثل أمر الله الذي كتبه عليه بالإيمان، والكافر امتثل أمر الله الذي كتب عليه بالكفر. قالوا ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار وليس في ذلك ظلم. قالوا يدخل هذا الذي امتثل أمر الله بالإيمان الجنة، ويدخل هذا الكافر الذي امتثل أمر الله بالكفر النار وليس في ذلك ظلم. قيل لهم كيف ليس ذلك ظلم؟ قالوا لأن الظلم هو أن يتصرف، قالوا الظلم هو أن يتصرف فيما لا يملك، قالوا الظلم أن يتصرف فيما لا يملك، فكل من تصرف فيما لا يملك فهو ظالم. قالوا والمؤمن والكافر كلهم ملك لله عز وجل، فحينما يدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار هو يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، فليس في ذلك ظلم عنده. واضح؟ هذا تفسيرهم للظلم، هذا تفسير الجبرية للظلم. والحقيقة أن هذا ممتنع في حق الله عز وجل، أن يعذب من أطاعه أو أن يدخل الجنة رجلا مشركا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال: إن المتقين في جنات وعيون. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه أشياء ممتنعة، هذه أشياء أخبر الله تبارك وتعالى أنها ممتنعة، ممتنع أن يدخل الله عز وجل المتقين الذين هم أولياءه الذين لم يعصوه أن يدخلهم النار، وممتنع أن يدخل الله عز وجل المشركين والكفار إلى الجنة. هذا أمر ممتنع، علمنا أنه ممتنع بقدر من الله تبارك وتعالى. فكيف نقول في أمر كتابة المقادير وأن الله تعالى قدرها وأنها تقع كما قدرها وكما قضاها؟ الجواب في ذلك أو الجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى لكمال علمه وشمول علمه علم فكتب، علم فكتب. وهذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون وكتب ذلك في كتاب. من تمام علمه سبحانه وتعالى أنه علم بالأشياء قبل وقوعها فكتب ذلك، وليس في هذا ظلم ولا جبر، وليس في هذا ظلم ولا جبر. ونمثل لذلك بمثال ذهني قريب. إذا جاء الأستاذ يعلم طلابه ويدرسهم ويشرح لهم عاما كاملا وسنة كاملة وهو يدرسهم، وفي كل درس يسأل الطلاب ويجيبونه، لما جاء إلى آخر العام قال الأستاذ: فلان وفلان وفلان وفلان سينجحون، وفلان وفلان وفلان وفلان سيرسبون. ثم قال لهم: غدا الامتحان، غدا امتحنكم في هذا المتن. ثم امتحنهم فكانت النتيجة كما قال لهم: فلان وفلان وفلان الذين قال سينجحون نجحوا، وفلان وفلان وفلان الذين سيرسبون رسبوا. من أين علم الأستاذ هذا؟ أي أخوان، من أين علم الأستاذ أن فلان هذا سينجح وأن فلان هذا سيرسب؟ من أين علم؟ هل يعلم الغيب؟ لكن الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى، فهو أحرى بالعلم من هذا الأستاذ. من أين علم الأستاذ؟ ها؟ من أين علم؟ من أين علم قبل أن يمتحنهم؟ قبل أن يمتحنهم قال لهم: فلان وفلان سينجحون وفلان وفلان سيرسبون. بل والأب في البيت يقول لولده: أنت ما حتنجح. إيش بيحصل؟ من أين علم الأب أن ولده لن ينجح؟ ها؟ كيف؟ سنت علم ذلك بمقتضى خبرته بهذا الولد وبهذا التلميذ، مع أن علم الأستاذ علم قاصر، ليس علم محيط، ليس هو بالذي يعلم الخفي والعلن، وإنما علمه قاصر. ومع ذلك بعلمه اليسير بمستويات طلابه في التحصيل العلمي علم أن فلان هذا سيكون نابغة وسيكون له شأن، وأن فلان هذا لن يكون له ذكر. هذا متصور في حق المخلوق بعلمه الضعيف، فكيف لا يتصور في حق الخالق الذي علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى؟ أليس الله عز وجل وسع كل شيء علما؟ أليس هو العليم سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، عالم من خلق سبحانه وتعالى، ولهذا كتب المقادير، علم أنك فرعون سيكون كافرا فكتب هذا في اللوح المحفوظ، وعلم أن أبا بكر سيكون صديقا فكتب هذا في اللوح المحفوظ، فكان ما يقع في اللوح المحفوظ مطابقا للواقع لكمال علمه، لأن علمه لا يتطرق إليه الخطأ بحال من الأحوال سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ لكمال علمه، لأن علمه لا يدخله خطأ أبدا، فعلم أن هذا سيؤمن وكتب أن هذا سيؤمن، وبالفعل كان هذا الشخص مؤمنا، مؤمنا بإرادته أم غير إرادته؟ بإرادته، المخلوق له إرادة، وعلم أن فرعون سيكفر، كفر فرعون بإرادته أم ليس بإرادته؟ بإرادته. وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون، من الذي يشاءون؟ المخلوقون، إذن لهم مشيئة أم ليست لهم مشيئة؟ لهم مشيئة داخلة في مشيئة رب العالمين. تأتي هنا مسألة أخرى أيضا متفرعة عن هذه المسألة، آمنا وصدقنا أن الله تبارك وتعالى كتب المقادير بعلمه، علم فكتب، فكيف نفسر أن الكافر يقع منه الكفر مع أن الله لا يريد منه الكفر شرعا؟ كيف نفسر هذا؟ نقول وإن كنا قد أجبنا على هذا بإجابة عامة، نجيب الآن فنقول أن الله تبارك وتعالى ترك الكافر على كفره، ترك الكافر على كفره لأن الدنيا ليست هي دار جزاء، وإنما دار الجزاء هي دار الجزاء يوم القيامة، دار الجزاء في يوم القيامة. ولهذا وهذا من معاني قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، مع أنه قادر على أن يمنعهم من الكفر، وقادر على أن يحول بينهم وبين المعصية، صح ولا لا؟ قادر على ذلك، ولكن إذا كان الله عز وجل يعلم أنه سيكفر، يعلم أنه سيكفر على منطق الجبرية، يعلم الله تعالى أن فلان هذا سيكفر، وقبل أن يكفر قبض روحه حتى لا يقع في الكون ما لا يريده الله عز وجل، على منطق من؟ القدرية. نحن الآن نتكلم عن منطق، عن منطقين، الجبرية قالوا يكفر لأن الله أراد منه الكفر، والقدرية قالوا ماذا قالوا؟ قالوا يكفر ولكن الله لم يرد منه الكفر. نريد أن نفترض افتراضا جدليا نخصم به هؤلاء ونحاجهم، نقول إذا كان الله علم أن فلان سيكفر وقبل أن يقع في الكفر قبض الله روحه، لماذا؟ على منطق القدرية، حتى لا يقع في كون الله ما لا يريده الله. القدرية يقولون أنه يقع في الكون ما لا يريده الله كما سبق معنا هذا. ثم عذبه، بناء على ماذا عذبه؟ أدخله النار بناء على أن الله علم أن هذا سيكفر. فنقول أن الله عز وجل هنا عذبه على أمر لم يفعل. معي يا إخوان؟ عذبه على أمر لم يفعل. ما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أنه لا يمكن أن يعذب الله عز وجل العباد على معاصي لم يفعلوها، بل لا بد أن يقع في المعصية ليعذبه عليها، ليعذبه على أمر فعله، على جرم ارتكبه. وهذا كمال العدل، أن يعذبك على أمر لم تفعله، أم يعذبك على أمر فعلته، على أمر فعلته. فإن قالوا كيف تفسرون لنا أن الله عز وجل يتركه يكفر ويفجر ويتكبر ويسجد للصنم ويسجد للصليب ويعبد غير الله عز وجل ويتركه الله تبارك وتعالى يفعل ذلك كله؟ نجيب بالجواب الأول، أن الله عز وجل تركه لأمرين: الأول الابتلاء، والثاني أن الدنيا ليست دار جزاء. وأيضا نضرب بذلك مثلا يقرب المعنى للأذهان. أب له ابن مشاغب كثير الخروج إلى الشارع، فقال الأب لابنه: إن خرجت سأضربك. قال الأب لابنه: إن خرجت إلى الشارع سأضربك. فجلس الابن، فوجد الأب نام أو كأنه نام، فبدأ يتسحب إلى الباب قليلا قليلا. فانتبه الأب وهو يرى ابنه، يرى ابنه ماذا يفعل؟ يسير ناحية الباب، ولكن سكت الأب. لماذا سكت الأب؟ أزيك بضب السابتة. سكت الأب وهو ينظر إلى ابنه، حتى ذهب الولد وفتح الباب. فلما فتح الباب جاء الأب وأخذ الابن وضربه. الأب لما الابن فتح الباب بإرادة الأب أم ليس بإرادة الأب؟ الابن فتح الباب وخرج إلى الشارع بإرادة الأب أم ليس بإرادته؟ بإرادته. هل كان يستطيع أن يمنعه؟ كان يستطيع أن يمنعه، لكن يريد الأب أن يؤدب هذا الولد، ولا يريد أن يضربه على جرم لم يفعله. لهذا قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا المعنى متصور في حق المخلوق، فهو في حق الخالق من باب أولى. أيضا حينما فيما يقع عند الشرط، حينما يتابعون المجرم، متى يقبضون عليه؟ وهو متلبس بجريمته، هم من بعيد يتابعونه وينظرون إلى تحركاته، وذاهب حتى كسر الخزنة وأخذ الأموال، بعد أن أخذ المال من الخزنة جاءوا وقبضوا عليه. ألم يكن بإمكانهم أن يقبضوا عليه من أول لحظة؟ كان بإمكانهم، لأنهم علموا أنه ذاهب وأنه قفز السور، وهم ينظرون كل هذا ويتابعون من بعيد، لكن أرادوا أن يقبضوا عليه متلبسا بجريمته. واضح يا إخوان؟ إذن بطل بهذا منطق من؟ القدرية والجبرية. بطل بهذا منطق القدرية والجبرية عقلا وشرعا. نحن الآن أبطلنا منطق القدرية والجبرية شرعا بالنصوص التي ذكرناها، وعقلا بالأمثلة التي ضربناها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وهو القدير فكل مقدور له، وهو القدير فكل مقدور له طوعا بلا عصيان. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم أذنان، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير فغارت العينان. وحقيقة القدر الذي حار الورى في أمره هي قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال: القدر هي قدرة الرحمن. ما هي قدرة الرحمن؟ قدرة الرحمن على خلق الخير وخلق الشر. وهذه حكمة، خلق المتضادات هذه حكمة من حكم الله عز وجل، ودليل من دلائل خلقه عز وجل وأنه القادر على كل شيء. الذي خلق الموت والحياة متضادان، وخلق الخير والشر متضادان، وخلق النار والماء متضادان، وخلق الجنة والنار متضادان، وخلق الذكر والأنثى متضادان. خلق الله هذه الأضداد دليل على كمال قدرته. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.